حتى رحرها داب خرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وحم حمي اللي كتر حرها داب خرها في دمي اللي كتر حرها داب خرها في دمي وعاني.